السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد أيها الأحبة الأكارم، ما زال الحديث موصولا مع شرح كتاب ودق الباب، وهو الكتاب الثالث من المرحلة الأولى من هذه الدورة، وهي دورة وئام. والمرحلة الأولى تقريبا يبقى عليها 5 لقاءات وتنتهي بإذن الله تعالى، المرحلة الأولى من الدورة. وكنا قد توقفنا في اللقاء الفائت وقلنا أن من صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها أن يكون عمرها مناسبا للزوج، ده حديث الليلة. مسألة التقارب في الزواج ما بين الزوجين، الإنسان ياخد واحدة أقل منه 5 سنة، ولو اختار واحدة أعلى منه عمرا هيجيب واحدة عمرها 5 سنة، ولا الأفضل يكونوا الاثنين متقاربين في العمر؟ وكيف تكون العلاقة إذا كانت المرأة أكبر سنا؟ وكيف تكون العلاقة إذا كان الرجل تزوج امرأة مثلا بينهم 15 سنة 20 سنة أو يزيد على ذلك؟ وما هو فارق السن المناسب ما بين الزوجين؟ أولا نتكلم عن مدى تأثير السن على العلاقة ما بين الزوجين. فارق السن ما بين الزوجين قليلا كان أو كثيرا لا يعتبر وجود نفسه عائق للحياة الزوجية من ناحية الشرع، وليس له أثر في الحياة العملية المشاهدة إلا، ودي استثناء، عند ضعف الديانة والخلق أو مانع آخر، زي إن الرجل صحته مثلا فارق 20 سنة صحته أضعف من المرأة، والبنت في حال شباب، فلما يصل هو سن 70 هتبقى هي في 50، لما يصل هو 60 تبقى هي في 40، فيحصل في نوع من التفاوت خاصة في العلاقة الخاصة، وده عامل لنا مشاكل وكوارث كثيرة جدا في الاستشارات، وهذا يؤثر على العلاقة ما بين الزوجين. حد يقول لي ما هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تصغر بسنوات كثيرة، ولكن النبي كان يعلم طبيعة المرحلة العمرية اللي هي عايشاها، فكانت تلعب مثلا مع صويحباتها، وكانت تركب على الأرجوحة، وكانت بتتفرج على الأحبش وهم يلعبون بالحرام، وطلبت من النبي مرة أن يسابقها وهي تسابقه. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى المرحلة العمرية اللي كانت هي فيها على أنها صغيرة. وتزوج النبي من هي أكبر سنا، وهي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، واستبد منها الدفء واستبد منها الحنان، وأعانته بحكمتها ورجاحة عقلها، ونفعت الدعوة نفعا عظيما. يبقى سيدنا النبي تزوج من هي أصغر ومن هي أكبر. فمسألة فارق السن لا تؤثر، سن المعقول وهنقول لا تؤثر على العلاقة بين الأزواج التأثير السلبي إلا إذا افتقدنا الدين وافتقدنا الأخلاق، وإن الزوج مش فاهم طبيعة المرحلة العمرية اللي الزوجة هي عايشاها، أو كان متضررا من ناحية الضرر الصحي، عنده مشكلة صحية هتحتاج إلى بذل علاج وإلى بذل مجهود. طيب، كيف تكون الحياة الزوجية إذا كان الزوج أكبر سنا وفارق العمر كبير؟ فارق العمر كبير يعني كام؟ يعني أن يتزوج الشيخ من الصبية اللي عندها 20 سنة مثلا، هو عنده مثلا 55 سنة، عنده 50 سنة، عنده 40 سنة. من الناحية الشرعية هل في مشكلة أن يتزوج الرجل اللي عنده 100 سنة من الصبية اللي عندها 15 سنة؟ في مانع شرعي؟ في مانع؟ لا مانع، فيش مانع، صح كده؟ طيب، إنما النظر إلى مآلات الأمور إلها ترتب على ده. ولذلك سيدنا الصديق رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه فاطمة رضي الله عنه. في حد أفضل من الصديق بعد الأنبياء؟ لا. ويأتي عمر بن الخطاب يطلبها لنفسه فيأبى رسول الله وزوجها لعلي وقال لهما إنها صغيرة. يعني اتكلم على مسألة الايه؟ الفرق العمر، السن، التناسب ما بينهما. فكيف تكون الحياة إذا كان الزوج أكبر سنا وفارق العمر كبيرا؟ إن فارق العمر إذا كان كبيرا بين الزوجين أدى ذلك في الغالب إلى التنافر وعدم العصمة من الفتنة، وعدم الإيه؟ العصمة من الفتنة، خاصة إذا كانت الزوجة ضعيفة الدين وضعيفة الخلق. ثم هذا يؤثر على مسألة استطاعة المعاشرة، أقصد فيما يتعلق بالغرض الجنسي، بل وتنشأ هو عميقة ما بين الزوجين لوجود الفارق العمر الكبير بينهما. ولذلك يوصي العلماء، سواء علماء الفقه أو علماء النفس، بمراعاة فارق السن بين الزوجين. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ويجب على الولي، ولي الزوجة يعني ولي البنت، أن يراعي خصال الزوج وينظر لكريمته، فلا يزوجها ممن ساء خلقه وخلقته أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها. أو قصر عن إيه؟ عن القيام بحقها، بمعنى أن هو رجل كبير وهي صبية صغيرة أو أنها شابة، فقد انحنى ظهره واشتعل الرأس شيبة وليس له في قضية الشهوة وما يتعلق بها، فيعرض الزوجة إلى الفتن. وينبغي التنبيه على أن بعض الأولياء قد يجبرون البنات على من لا ترغب، تقول له يا أبي فارق السن بيننا 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة، ولا أنت خايبة زي يومك ما تفهميش، إن يا خديتك يعني كأب ولا إيه ولا كزوج، أمال إيه الموضوع؟ الموضوع يا بنتي ده معاه فلوس. وأنا رأيت هذا الكلام بعيني وأنا طفل صغير في القرية. كان كثير من الناس يسافروا فترة كده العراق، السعودية، وكانت الدنيا مفتوحة يعني. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خير، شكرا بالحق، الله يكرمك، الله يكرمك. تشربوا طيب ولا شاربينه؟ الحمد لله. ايه انتوا اللي فهمتوا غلط، انتوا اللي اعمل لكم ايه؟ طيب نصلي على النبي محمد وآله. فكان قديما ناس كتير بيسافر الى العراق والى الكويت ويسافروا الى السعودية وغيره، وبعدين كان الرجل يقول له لك 20 سنة، فيتعرف بقى على الكفيل وولاد الكفيل ومربي عيال الكفيل والدماغ اللي انتوا فاهمينها دي، وبعدين يبقى له صبية بنت جميلة كده نشأت في القرية وقد شربت اللبن البقري والجاموسي وكانت السمنة البلدي والقشطة والدنيا الحلوة دي. عندكم الكلام ده ولا خلاص ما عادش الكلام ده موجود؟ موجود ما شاء الله، الصعيدة دول الأكابر، احنا قدكم، احنا قدكم. طيب، وبعدين فيجي لصلة القرب اللي ما بين الكفيل وما بين الشخص ده، فيقول له أنا عاوز أتزوج، فيقول له روح بعيد لي صبية موجودة الحمد لله رب العالمين، ويجي يعرض الأم على أمها، فتقول له راجل تجننت، ده فرق ما بينهم 25 سنة، 30 سنة، والفارق ده كبير وسيؤثر لا محالة، خاصة ان هو مش هياخدها في السفر، انما سيختار لها شقة تقعد فيها ويجي لها اجازة شهرين في السنة زي ما بيحصل في بعض الاوقات. واكثر الزيجات اللي انا شفتها بالوضع ده حدث بينهما فراق، خدت هي الريال ولا الدولار ولا الغيره، وبعد كده قالت له بقى بابا أبح يلا بقى مع السلامة خلاص، انت بقى توكل على الله ونبدأ عيش حياتي من جديد، وتدور على شاب زيكم كده، شاب ما شاء الله أمور جميل تتجوزه وتعيش حياة طيب. يوم الأمر من البداية كان فيه مفسدة لما مش مفسدة، كان فيه مفسدة. ليه؟ لأننا لم نراعي مسألة الفارق السني ما بين الاثنين. عشان كده بنقول ده من الظلم الذي يجب الوقوف في وجهه بشدة ومنع، ان لو في فارق عمر كبير ما بين الاثنين والبنت قالت لا، يبقى على الولي ان يمتثل لامرها فيقول لا، لما ترتب على ذلك من مفاسد عظيم. طيب هنا في الحديث فيما رواه النسائي بسند صحيح ان عمر بن الخطاب ان الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما خطبا فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة، فخطبها علي فزوجها منه. قال السندي في شرحه على سنن النسائي فيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية، نرعيها يعني لكونها أقرب إلى الألفة. نعم قد يترك ذلك لما هو أعلى منه، كما في تجويز النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فمراعاة العمر ما بين الزوجين هو ليس بواجب، هو أمر مستحب، ولكن بنركز عليه لما ترتب عليه بعد ذلك من مفاسد عظيمة وللمصلحة للاثنين. قال ابن مفلح الحنبلي ومن التغفيل أن يتزوج الشيخ صبية، ولا يخفى على أحد أن هم النساء في الرجال معروف كهم الرجل في المرأة، يعني زي ما الرجل بيرغب المرأة في أمر المعاشرة فكذلك المرأة ترغب الرجل، فمسألة مراعاة السن ما بين الاثنين أمر مستحسن جدا. طب لو احنا الا يترتب يعني على زواج الرجل الكبير من الشابة مما يعاب عليه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا محمد؟ انت كنت فين الدرس اللي فات؟ كنت في البيت. في البيت بتعمل ايه يعني؟ طيب مش عارف ان في درس؟ عارف. طب غبتي ليه طيب؟ ها؟ ربنا يبارك فيك ويجعلك من عباده الصالحين المصلحين، قولوا امين. محمد ده من الناس اللي بتدلنا باور، بتدلنا دفعة كده إلى الأمام، ربنا يبارك فيه وفي إخوانه وأخواته. بنقول له طيب لو إحنا زوجنا بقى البنت الصبية من الرجل كبير السن، أين المشكلة في ذلك؟ يعاب عليه إن الناس الكبيرة كلما تقدم بها العمر لهجوم الأمراض بيكون عنده شيء من العصبية في التعامل، زعق وهيص ويعمل حتى ايه يابا زعلان ليه؟ ولاد 60 في 70 ما بيعملوش اللي انا عاوزه، مع ان هما بيعملوا بس هو عاوز حاجه بالتفصيل، فالاولاد مش قادرين يتحملوا، والزوجه اذا كانت صغيره السن لربما لا تتحمل ذلك. الامر الاخر ان بعضهم في حال الكبر قد يصابوا بحاله من حالات الاكتئاب النفسي، خاصه لما كان بيشتغل لفتره طويله من الزمن 60 سنه 65 70 وبعدين يقعد قعد فاضي بقى، ويلتقى الاولاد هم اللي يبداوا، ده جاي يديله 200 جنيه وده بيديله 500 جنيه وده جايب له حاجات في الثلاجه، فيبدا يستشعر ان هو له اليد العليا ولا لاولاده اليد العليا؟ لاولاده، فهذا يصيبه بشيء من الضرر النفسي ويخفيه في الغالب ما بيقولش. وانا رايت ذلك مع ابي رحمه الله تعالى، ما تقولوا امين. طيب ده انا بقول ابويا الله يرحمه، ده انا ممكن ما اجيش لكم الدرس اللي جاي عشان اعاقبكم على اللي انتوا عملتوه ده. اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين واجمعنا بهم في جنات عدن عند ملك مقتدر. فكنت الوالد ما قعدش الا بعد سن 70 خلاص بقى، يا أبي من بدري بنقول له اجلس، إحنا ما شاء الله خمسة من الرجال، وبنقول له عد. فماشي ربنا سهل، بكرة بعده السنة الجاية ماشي. لما تعب صحيا فقعد. فإحنا كخمسة رجال هل إحنا نسمح إن الوالد يصرف 1 باوند؟ لا خالص. يعني هوديه لدكتور، هعمل له عملية، هعمل له إشعاعات، هعمل له تحاليل، أقول له حاجة بعد إذنك هقلبك في 2000 جنيه، ينفع؟ طب اللي جنبك ينفع؟ ما ينفعش. أنا رايح معاه خلاص انتهت الحدوتة، هو يقول هو يعيد هو يزيد، ما فيش الكلام ده خالص. طب حلف عليك بالطلاق، قال لك أنا طلق أمك، قل له ماليش دعوة، دي حاجة بينك وبينها، أنت حرين، هتعملها في أمك؟ لا ما تعملهاش ولا حاجة، خد منه واشتري وحط في التلاجة، انت هتجيلي كده انا هجيلك كده وخلاص. محلولة ولا لا؟ محلولة خالص، بس خلي عندك نية صالحة من باب ادخال السرور عليه ومن باب البر به والاحسان اليه. يجي يقول لابويا ده لو حكموني في ابويا، اي والله كان بيقول لي كده، لو حكموني في ابويا والشرع ما بيقولش بر، ما تعرفش كنت عملت في ايه. اقصى حاجة الاب عملها ايه؟ قلت له اقصى حاجة عملها معاك ايه يعني؟ قال لي كان بيضربني بالقلم وبالشلوت. طب والقلم والشلوت راحوا ولا لسه موجودين؟ ما تقولوا يا جماعه طيب راحوا اثرهم راح صح خلاص هناك. طب وانا بقول له ان ابوك عمله غلط، عشان برضو يبقى فيه حكمه في التعامل شويه، لانه مشاعره سلبيه ومتضايق، فطبيعي تقول له التصرف اللي عمله لو عمله يبقى هو مخطئ فيما فعل، وده مش التعامل الامثل في المواقف، ولكن هو فعل ذلك عن عمد ولا عن جهل؟ عن جهل. هو عمل ده جهل وما يعرفش ان التربيه ما تنفعش بالطريقه دي. قال لك انا اتربيت كده وابويا ربنا كده وطلعت رجاله ما شاء الله، بس طالع اغلب الرجاله طالعين معقدين نفسيا، فبيطلعوا ده على مين؟ على الزوجه وعلى العيال وفي التعاملات. وتعالى بقى تناقش معاه مناقشه عقليه، قول له انت تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا ويولد على الفطره فأبواه، يعني على الإسلام، الفطرة عن الإسلام، فأبواه شوف التنشئة تعمل إيه، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أبوه أمه ممكن يحولوه ليهودي أو نصراني أو عبد نار أو وثن. السؤال بقى كنت بقول له كده، أبوك عمل معك ده؟ قال لي لا. يعني أنت مسلم؟ آه نعم أنا مسلم. طب الحمد لله. وأبوك وأمك كان سببا في إسلامك؟ آه. طب وانت لما كبرت كده من الذي كان يمدك بالغذاء والدواء واللبس والصيدليه والوجع القلب والكلام ده؟ ما هو ابوك وامك، ما فيش حد تاني صحيح، واللي علمك واللي ربك واللي كبرك وان كان في بعض الاخطاء، بس هو الوالد والوالده بلا شك. بس هل معقول ان احنا على طول الخط نوصي الاباء الابناء بالبر بالاباء ولا نوصي الاباء على الابناء؟ ده مش من العدل. وأنا بقول التربية الناجحة اللي تتمثل في أمرين، الرفق والحزم. الرفق وإيه؟ والحزم. الرفق إن الولد وقع في خطأ، مثلا قلت له اعمل لي قهوة أو هات حاجة بالتلاج، فقام جايب الحاجة الكوب ده وبدل ما يحطه كده قام حطه كده، قام نازل على الأرض، ده خطأ ولا مش خطأ؟ أكثر الناس بيتعاملوا إزاي؟ ما تفتح يا عمى، يا ابن 60 كلب، يا اللي مش متربي، أنت مش واخد بالك، ده الكوباية الوقت زادت بقى ب150 جنيه، والمشروب اللي فيها ب30 جنيه صح؟ ومعلقتين السكر ب15 جنيه، إيه كمان يا أبو سفيان؟ قول قول، ها؟ طيب، أنت لما قلت كده عالجت الموقف؟ عالجنا الموقف؟ أمال إحنا عملنا إيه؟ عقدنا الموقف. الواد شاف ان الكوبايه بالنسبه لابوك اغلى من مين؟ اغلى من مين؟ منه هو، مش كده ولا ايه؟ طيب الموقف ده يحتاج معامله ازاي؟ بالرفق. ايه الرفق؟ ان انا افهمه اللي انت عملته غلط وان كان الخطا مش متعمد، بس ابين له افهمه بالرفق. طيب الحزم، قلت للولد انا اصلي المغرب والعشاء واحضر الدرس وهاجي على البيت، قلت انا خلصت المذاكره بتاعتك، رحت البيت لقيت الولد ماسك التليفون بيلعب بابجي. تلعب بابجي؟ طيب ماشي. بيلعب، تلعب ايه انت طيب؟ ولا حاجه. ليه؟ انا بلعب. ايه يعني انت بتثبتني؟ طيب المهم ازيك يا الحاج حبيبي حبيبي الله يرضى عليك الله يرضى عليك. ماسك التليفون بيلعب بابجي وانت قلت له قبل العشاء اعمل ايه؟ ذاكر. فانت رحت البيت. محمد مش انا اتفقت معاك حبيبي ان انت تصلي العشاء في البازل اللي جنب البيت وتطلع تكمل مذاكرتك؟ قال لك اه. وانت عملت كده؟ قال لك لا. طب لو سمحت اديني موبايل ثانيه واحده. طيب لو قلنا سبحان الله السنه عدت ولا ما عدتش؟ عدت. اديني التليفون. طب ثانيتين سبحان الله والحمد لله. اديني الموبايل. تفضل تحتال على الولد؟ لا، كن حازما، حط ايدك في ايد الولد، لو سمحت اديني الموبايل، وخلي نظرتك للولد نظره فيها نوع من الايه؟ القوه. اديني الموبايل. خدت الموبايل منه، قول له اقفله، قفله، حطه ورا ظهرك، ما عادش كلام. ده اسمه الايه؟ الحزم. والاولى اسمها ايه؟ الرفق. علمنا ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خدم النبي 10 سنوات، ويا لها من نعمة، بصب على النبي الوضوء، وينتظر النبي لما يخرج من الحمام، وبيقدم الطعام لسيدنا النبي، وعارف موضع أكله وموضع شربه ومنامه، ويمشي معاه ويروح معاه ويخدمه. اللهم اجمعنا بهم في الجنة يا رب. محظوظ قوي سيدنا أنس بن مالك ده. بعدين قال أنس فأرسلني النبي لحاجة، قال له أنس روح المكان الفلان. فأنس خرج شاف الأطفال الصغار اللي زيه بيلعبوا، قاعد يلعب زيهم. شوف كده زي انت مثلا راجع انت وزوجتك من عند الدكتور وقلت لابنك خد الروشتة دي روح الصيدلية هات الدواء لأمك، فالواد حط الفلوس في اليمين وحط روشتة في الشمال ونزل الشارع التقى مين؟ أصحابه. أنا رايح الصيدلية هنلعب ماتش واحد، ماتش ده 5 دقايق، ده مش مشكلة، أمك مش هتموت، الله يسامحك. فالواد نسى إيه؟ الصيدلية. أنا عامل إيه؟ قاعد يلعب، وفي حموة اللعب خدوا 5 في 10 في 15 في 20. الأب رن على التليفون، الواد عمل التليفون صامت، انزل يا ابني شوف أخوك في الشارع، أخوه بيلعب الكورة، فين يا ابني الدواء؟ قال له دقيقتين بس، أجيب الجون، أجيب الجون، وبعدين أرجع البيت. طيب ماشي، اطلع قول لأبوك إن أنا جاي أهو، قاعد كمان 10 دقايق، بقت نص ساعة. الأب قام نازل الشارع بيدور على مين؟ على الواد. سيدنا النبي خرج من البيت بيدور على مين؟ على أنس بن مالك. فلما شافه قال أنس فقال لي رسول الله يا أنيس. إيه؟ يا أنيس. ده بدلعه صح؟ ليه بيقول يا أنيس؟ عشان يهديه. قال أنس فضمني النبي إلى صدري فنظرت إليه فإذ بالنبي يضحك، ثم قال يا أنيس اذهب حيث أمرتك. الحزم اهو، اذهب حيث امرتك. الروايه دي انا على اقسم بالله انا عندي استطاعه من الال اخر المحاضره يبقى معايا الروايه دي بس في الفوائد المتعلقه به. النبي لما خرج الشارع وشاف انس اول حاجه عملها ايه؟ قال انس فضمني النبي الى صدري، بقى ظهري انس لصدر النبي. قال انس عايز اشوف تعابير النبي بقى وشه عامل ازاي، الرياكشن يعني واخر رد الفعل ازاي. فقال انس فنظرت الى النبي فاذ بالنبي ايه؟ يضحك. طب بيضحك ليه طيب؟ عشان ايه؟ يهدي من روعه، يقول له ما تخافش انت وقعت في خطأ عادي. وبعدين عشان كمان يطمنه يقول له يا أنيس، وفي الاخر ما يفضحوش قدام اصحابه، ففي الاخر يقول له اذهب حيث امرتك. يعني اللي بيني وبينك اللي انت هتعرفه وانا اعرفه اوعى تعرفه لحد، بس روح المشوار اللي قلت لك عليه. انا متصور بقى الوقت ان غالب الزمانه بحكي كده، اخوه نزل الشارع قال له يا ابني فين الدواء بتاع امك؟ امك بالكحه هتفطس فيها. قال له 10 دقايق بس اخلص الماتش. يا وطلع قال لابوه بقى ابنك بيلعب الكوره، وقعد الواد سخن بقى الدنيا، وقعد يلعب مع العيال في الشارع ووش بالاب والام وكسروا ازاز العربيه. اوه الاب ايه الضغط وصل فين؟ طلع فوق فوق هناك، عشان كان مزعله وقال له هات التليفون بتاعك العب بيه لعبه واحده. اخوه قال له لا، قال له انت جيت في حجري، وقام قايل لابوه عشان يسخن الدنيا بقى. فالأب طلع بقى الشارع أول ما شاف الواد قمة الغضب اللي عنده فرغها في مين؟ كفين وشلوتين وقلمين يا ابن 60 كلب يا اللي مش متربي. ايوه انت لسه بتقوله يا ابن 60 كلب اهو يبقى مش متربي فعلا، ما انت اللي بتقوله اهو، هو مش هو اللي بيقول ولا انا اللي بقول، هو اللي بيقول. ايوه بغلط نفسه الراجل ده، يا ابن 60 كلب يا اللي مش متربي، امك تعبانه وامك ولو حصل لها حاجه هموتك فيها وعلقك وادحك. الوقت فاضل طول الليل قاعد يشوف كوابيس، ان ابوه بيعمل ايه، بيكهربه وبيولع فيه ومش عارف معلقه على باب الحاره وماسك له السكينه بيقطعه. طب اثر ده ايه على نفسيه الولد؟ اثر سيئه جدا. انا بقابل شباب عندهم 30 سنه ولما بيجي ذكر ابوه اللي مات والله لا يترحم عليه، لدرجه ان بعضهم بيقول لي انا مش قادر اترحم عليه على العذاب الاليم اللي عمله مع امه واللي عملوا معاهم كأسرة. قال لي والله ما بقدر أقول ربنا يرحمه. عشان كده زي ما احنا بنوجه الشباب والبنات في التعامل مع الوالدين بقول للآباء عشان تنجح في تربية عيالك بعد توفيق الله تعالى هتحتاج إلى أمرين. أمر الأول إيه؟ لسه قايله الرفق، والتاني الحزم. لا ده بتاع محمود المليجي، ما ينفعش مع الكلام ده مع الشباب ولا العيال، انما لا ينفع تاخده في حضنك وتطبطب عليه، ولما يكون عنده مشاعر سلبيه تضمه الى صدرك. واذا ما انت مهتم بالغذاء والكساء والدواء والاكل والشرب اهتم بدين ابنك، وديه المساجد يتعلم القران يتعلم السنه يجلس في مجلس علم يتعرف على صحبه صالحه، وهذا نافع له باذن الله تعالى. نرجع مرجعنا بقى، فكنا بنقول ان البنت الصبية الصغيرة دي لما تزوج من الشيخ الكبير، الشيخ الكبير لما جه في السن ده غالبهم بيحصل عندهم شيء من العصبية وشيء من حالات الاكتئاب النفسي، ومنهم من يصاب بالأرق ينام نص ساعة وقوم قايم. ده طبيعي جدا عند الناس الكبار، طبيعة المرحلة العمرية. ومسألة تقليل الشهوة، وبعضهم بتضعف عنده الذاكرة فينسى الحوادث القريبة ويتذكر الأحداث البعيدة، وتقل بالتدريج قدرته على الفهم والحركة وتوضيح النطق وترتيب الكلام، وممكن يبقى ماشي ببطء نتيجة تصلب الشرايين أو عنده قصور في دورة الدم في المخ، وقد يظهر عليه من الأمراض الخطيرة زي السكر وارتفاع ضغط الدم والبدانة، ويزيد الطين بلة أن يكون مصابا بالتدخين كمان مع البلاوي دي كلها اللي احنا بنقولها دي، أن يصاب يكون إنسان مصاب بالتدخين. ونتيجة لذلك للي عنده ده بيفضل الجلوس في البيت غالب الوقت، لا عاوز يروح مسجد ولا عاوز يتحرك ولا عاوز يروح ولا عاوز يجي، فطول الوقت قاعد في البيت. بينما الشابة الصغيرة دي عاوزة تروح تخرج، صحيح، وعاوزة تروح عند أمها مرة في الأسبوع بالذات لو جنبها، وعاوزة تزور أختها، وعاوزة تروح الأفراح، وعاوزة تروح تعزي، وعاوزة تروح العقيقة. هو الكلام ده بالنسبة له إيه؟ ها؟ مشق عليه هو نفسيا، يقول لك لا طب انت تسيبيني وتروحي فين، انا راح اقضي واجب عليا فرح، ده بنت خالتي وانا جملوني وخالتي وازاي وبتاع. يبدا بقى يحصل مشاكل من هنا، شايف ده مقصره في حقه، وهي شايفه ان هو بيعمل ايه، مضيق عليها الخناق. وده من اكبر المشاكل اللي بتؤدي الى الشقاق والى النزاع، وقد تؤدي الى الانفصال والطلاق. ولذلك العلماء قالوا ايه، ان الكهل ليس كفءا للشابة. الشابة دي عاوزة واحد قريب من عمره 15 لا يزيد على ذلك، مناسب قوي. بعد ذلك كلما كبر السن وحصل فيه ما فيش تقارب عمري بيؤدي إلى هو كبيرة ما بين الزوجين. اللي يخلي الفتاة تتزوج رجل أكبر منها بكثير، في بعض البنات كده، وطبعا البنات أصناف، منهن نسأل الله السلامة الفتاة اللعوب، تقول لك يكون لها سنتين ثلاثة وهيودع فنقلب اللي وراه واللي قدامه. أيوة البنات دماغها الوقت ما عادش زي دماغ أمهاتنا وأخواتنا والكلام ده، الجيل ده ظهر الآن. الآن أنا كنت في محاضرة في تجمع وجلست مع الشباب بتوع إيجبت. عارفين أنتوا؟ عارفين إيجبت أنتوا طبعا، فاهمين كل حاجة، الله أكبر عليكم. وبعدين وأنا بتكلم معهم فقالوا لي، وده حدث من اتنين شباب، قالوا لي إحنا عندنا ظاهرة بقت منتشرة إن البنت تتزوج لمدة سنة مثلا ورزقت بالحمل وولدت، بعد ما يفرحوا بقى بالعيد الميلاد والبارت والبتاع تقول له حمادة أنا عشت معك سنة كانت هنا، طب أنت رايحة فين يا هنا؟ لا يا بابا أنا كده خلاص، أنا مش بتوع طاعة الزوج وإذن الخروج من البيت والكلام ده، أنا خلاص الحمد لله ربنا رزقني بولد ولا بنت. أنت عاوز تشوف بنتك ولا ابنك في أي وقت يا حموزي؟ في أي وقت من الأوقات ابنك مش همناه عنك، أنا في النادي. أنا فين يا بابا؟ في النادي هناك، أنا في حمام السباحة، أنا نفس البارتي، أي وقت عاوز تقول شوف عيالك تعالى شوفهم. وبعد كده مرضاش يبقى تتكل على قضية الإيه؟ الخلع، خلع القانون مش الشرعي. تروح بقى لواحد محامي منهم اللي معروفين كفئة وبعدين تقول له أنا بصراحة أنا كره العيشة معاه. طب يا ست اديله حاجته، حاجة إيه؟ ده هو اللي قرفني في عشتي، إزاي أنا اديله حاجته يعني؟ لا أنا عايزك ترفع قضية خلع ولا ست شهور وكون خلصت المصلحة. وبعد كده تقول له أنا كنت سعيدة جدا بيك في السنة دي، وتعالى بقى نعمل حفلة الطلاق بقى بيننا إحنا الاثنين، وبعد كده والسلام عليكم ورحمة الله. المجتمعات ظهر فيها ظواهر عجيبة وغريبة، والأسف حصل في غزو لبيوت الصالحين. أبوها صالح وأمها صالحة وبنتي متدينة وأبوها أو أمها متدينة وهي من أهل التدين، وبعدين فجأة أجي تناقش مع عقلية البنت أو لا يا بنتي أنت واجب عليك أن تطيعي زوجك ما لم يأمرك بمعصية، ما لم يكلفك فوق الطاقة، أو أن الأمر اللي هيأمرك به مش تبع توابع النكاح، بس أنت كده كده واجب عليك تطيعي. قالت لي يعني أما أجي أخرج من بيتي لازم أستأذنه؟ أقول لها إيه طيب؟ قولوا لي كده؟ لا لا ردوا انتوا، طيب ردوا قول يا عم بس خلاص. ايوه طبعا، ايوه بتيجي تخرج من البيت استاذني الا اذا اعطاك اذنا عاما. طب قال لك البيت ده بيت شر وفساد، والنساء اللي فيه هيضيعوكي لو حصل صحبه ما بينك وما بينهم، اوعي تقربي منه. تقول له عيني حاضر، وتنفذ اللي فين؟ اللي في دماغه. يتقابلوا وتتقابل مع جارتها دي في الشارع، ولا راكبين مع بعض الميني باص ولا التوك توك ولا المترو، انت فين؟ ده انا جارتك اللي فوق وانا اللي تحت، والاثنين متصفين بصفه خفه الدم، وحصل بين الاثنين صحبه، وبعدين فجاه دخلت لها ماسكه التليفون بتلغي بقالها ساعه، مع ان الزوج ليس من الادب ان المرء ان الزوج لما يرجع من بره داخل بيته يلتقى زوجته ماسكه التليفون بتتكلم، ليس من الادب ولا من توقير الزوج. فإذا ما دخل الزوج حضرتك استأذنيه، كلمي اللي انت بتكلميه، امك ابوك اخوك اختك، قولي لها بعد اذنك 30 ثانية وقفلي الصوت وقولي لزوجك انا بكلم فلانة او بكلم امي او ابي، استأذنك 30 ثانية وجاية لك يا امي، انا سعدت جدا بلقياكي ولكن زوجي الان دخل، ربنا يبارك في عمرك، انا هستأذنك اشوف بس الوضع معاه ايه وفي وقت الفراغ اقدر اتواصل معك، هل ده في مشكلة؟ ده حسن ادب. إنما قاعدة بترغي ساعة ساعة في التليفون وتهزر وتضحك وتشال وتتحط، وبعدين بعد 5 دقايق دخل له عمله كده، إيه ده؟ أنت عندك انفصام ولا إيه؟ إيه ده يا عم أنت يا عم اللي أنت عامله ده؟ ده كده قفلت القارة الإفريقية صح؟ وقدامنا لك بقى لمدة أسبوع، هو حتى يضرب كف على كف، ولا أنت بنتي أنت مجنونة؟ أنت عندك انفصام في الشخصية يا ماما؟ أنت عندك اضطراب في السلوك يا حلوة؟ أنت كنت لسه من دقيقتين مع صاحبتك، دلوقتي مديتي بوزك كده قفلت القارة الإفريقية خلاص. تقول له بمزاجي، اللهم صل على النبي، هتعمر؟ ولا هيعمروا لها؟ قول له قول يا بتاع الصعيد انت، قول يا قول يا هيعمروا لها صح؟ ايوه خلاص خلصنا، اوعى تعملها، انا عارف اسمك وعارف بيتك، انت حر، او هعرفه اصحابك قاعدين جنبك اهو. ده سلوك قاعده ترغي مع صاحبتها في التليفون ساعه اللي اتعرفت عليها اللي محذرها وقال لها اوعى تصاحب الناس دي. بعد شوية كده هما جلستين ثلاثة تليفونين ثلاثة، عاملة ايه يا بنت في حياتك الزوجية؟ عشان الاولى فشلة عاوزة تفشل كل النساء، زي الحرام المرتشي عاوز الناس كلها ايه ترتشي، ودت الزانية ان كل نساء تبقى زانيات، نسأل الله السلام. لا الحمد لله مؤدب، زوجي مؤدب وكويس وبيعاملني معاملة طيبة ومعاملة حسنة واسلوبه مهذب وجميل وبتاع. انت متأكدة؟ بتعمل لها عملية ايه؟ تشكيك. انت متأكدة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هو جوزي برضو ما هو كان في اول الجواز كده، كان جميل وامور وحليه وبيتكلم كلام معسول ويقول لي اي لاف يو واعمل لي قلبي كده، والصبح يبعت لي قلبين ورسالتين وبتاع، وكانت الدنيا جميله. تبدا تشككها. طب والمكالمه اللي بعدها؟ تقول لا مش عارفه، انا حاسه كده، مش عارفه، انا تخيلت، بس برضو مش متاكده عشان ما اظلمش جوزك. وانا ماشيه في السوق مش عارفه هو جوزك ولا لا، هو عنده تيشرت مقلم كده، قبل ما تقول عنده شيء، ايوه صح شفت مقلم، ايوه كنت شاريه معانا ولا ايه؟ سبحان الله، انا شفته النهارده ماشي في السوق مع واحده، اقسم بالله في نساء مخببات. عشان كده بقول لك لازم توصي زوجتك لما تيجي تتزوج تقول لها دول اهل بيت صالحين اختلطي بيهم، ودول من الفسقه الفجار ما تجيش عندهم. امر واجب لازم تعمل ده، والوصايا دي من بدري، من ايام الخطوبه. ما انت مش قاعد في الخطوبه تسبل بس، قاعد بتسبل وتزر للوجه والكفين، ولكن في اسئله تطرح بين الخطيب والمخطوبه، ومنها خلي بالك يا بنتي اعرفي وانت بتقول لها بقى الوصايا، ان قدر الله لنا زواج انا هوصيك بعض الوصايا، ومنها ان تعرفي ان في بيوت معينه ما ينفعش تقتربي منها، وبيوت اخرى دي بيوت الصالحين. وبلا شك بأن هذا الأمر يعينك أن حياتك تبقى مستقرة وآمنة. ففي المجتمعات حصل في ظواهر جديدة أهو، زي ما أنا بقول لك أهو، هي بتقول لي أما أجي أخرج من البيت يعني لازم أنا أستأذنه؟ لازم تستأذني. ولو قال لك روحي هنا تروحي، ما تروحيش ما تروحيش، ما لم يأمرك بحاجة فيها معصية لله تعالى، أو يكلفك فوق الطاقة الجسدية أو النفسية، أو يأمرك بأمر ليس له علاقة بتوابع النكاح، لك الحق أن أنت ترفضي. طيب الزوجة أو الفتاة لما تتزوج من رجل أكبر منها بتعمل ده ليه؟ أنا قلت غالب في بعض البنات هي بطبيعتها لعوب، متطلعة للدنيا، عاوزة تطلع اللي فوق في 3 أيام، فتدور على رجل، الرجل ده كبير ممكن يكون 20 سنة 25 سنة 30 سنة، ولا يهمها ولا يهمها المجتمع، إنما عاوزة توصل لهدف. ايه الهدف؟ ان انا اقلبه، وهو كده كده في تقديرها بقى كلها 5 6 سنين ولا 2 3 سنين، وبعدين هيقول لي بودعك اخر وداع وانتهينا وخلاص، عشان تاخد اللي وراه واللي قدامه. في بعض البنات تتزوج من هو اكبر بسن كبير، ليه؟ كان لها علاقه قويه جدا بابيها وقد توفاه الله، فعاوزه تدور على رجل ياخد نفس مكان أبوها ويكون عاقل. تقول عاوزة واحد عاقل يفهمني، يعمل لي زي أبويا وأنا عامله على إن زوج وأب. طيب الفتاة اللي بتعمل ده بتبقى في الغالب شديدة الخوف من الحياة، هي تريد رجلا يعطيها الأمان، وتستشعر إنه رجل يتحمل المسؤولية. تقول لك شباب اليومين دول شباب بتاع نايتي، بسكويت نايتي، بسكويت الحاجات الطريه دي، فتقول لك لا ده مش متحمل مسؤوليه، انا ما اقدرش اتجوز واحد زي ده، انا عاوز واحد يكون عنده قوه وعنده صلابه وعنده حكمه وعنده فهم ويعرف يتعامل معايا ومع شخصيتي. وبعضهن بتتجوز قلنا من اجل مساله الاستقرار المادي، وهي بتقنع نفسها بقى ان فارق السن الكبير ما بيننا 20 25 او يزيد ان ده امر تافه، ولكن بعد مرور الوقت تصطدم بصخرة الواقع وتشعر بالاخفاق والفشل في حياتها الزوجية. ليه؟ الزواج ده متكافئ ولا غير متكافئ؟ غير متكافئ. فالبنت قاعدة تصور لنفسها ما هو ممكن ياخذ منشطات. وانا حكى لي بعض اطباء الذكوره وقال لي ان رجل كان كبير السن جدا وعنده السكر وعنده الضغط وعنده مشاكل وخسوره مش عارف في ايه وايه وايه وبعدين وحاجات متعلقه بالقلب، وقال له انا محتاج الزواج وستتزوج قريبا. طيب هتتجوز؟ قل له. فبيدردش معاه بقول له يعني كم سنه يعني؟ قال له ده عندها كم واربعين سنه. يعني كم واربعين سنه دي ما زال فيها فحوله وفيها قوه وفيها نشاط. وسبحان الله العظيم قضى فتره كده على مساله المنشطات واتى ذلك بكارثه، حاجه لتوقف عضله القلب، وحصل بعدها وفاه. الشرع لما يقول لنا مراعاه فارق السن ما بين الزوجين، يبقى الامر ده فيه مصلحه لينا ولا مفيش مصلحه؟ في مصلحه. ما هو الصديق اهو وعمر بن الخطاب أراد الاثنين يتزوجوا فاطمة، النبي لم يزوجهما، هل عشان الاثنين غير صالحين؟ يستحيل. ده صحابة النبي، بل وأفضل الصحابة على الإطلاق، ولكنه زوجها لعلي رضي الله عنه وقال لهما إنها صغيرة. يعني عاوزين مراعاة إيه؟ مسألة السن. تزويج الفتاة من شيخ كبير مسن فيه أضرار، ومن ذلك أن من أهم مقاصد الزواج لكلا الطرفين المتعة الجسدية، هي مش للرجل بس، هي للرجل وللمرأة، وهذا غير متحقق لأن قد يعجز الرجل الكبير السن عن ذلك. ثم هذه الفتاة قد حرمت من المتعة الجسدية فإنها تعوضها بمتعة مادية أخرى. هو يقول لو حتى مش مكفي في الجانب ده أنا سأنفق، هتبدأ هي تستنزفه من الناحية المادية. ولما تخلص اللي معاه تقول له إيه بقى؟ على رأي عم الحاج، تقول السلام عليكم ورحمة الله. الأمر الثالث في هذا الزواج ضرر صحي بالغ لكلا الطرفين، فالفتاة وهي قوية الشهوة بحكم سنها لا تكتمل المتعة معه، وهذا له أثره على نفسيتها وعلى صحتها العامة. والشاب لما يحب يظهر بمظهر الشاب القوي، يحاول عبثا أن يجذب قلبها إليه، فيجهد نفسه ويستعين بما استطاع من المنشطات والعقاقير والكلام ده، ولكن للأسف لا يستطيع أن يجاريها. وبهذا نصل إلى اللي احنا بنقوله برضو، ان لابد من مراعاة السن ما بين الطرفين. طب اذا كانت المرأة اكبر من الرجل، نتكلمنا كده اذا كان الرجل اكبر من المرأة. طب المرأة اكبر من الرجل، سن كبير يعني فارق كبير 15 20 فما فوق، قد يتحمس الشاب للزواج من امرأة كبيرة، ويدفع الشاب الى الزواج من امرأة كبيرة اسباب. قد يكون تعامل معها او كان خاطب قبل كده، وبعدين فسخ الخطوبة، جه يتعامل مع امرأة في شركة في مصنع بيشتري بيعمل، فالتقى المرأة دي أكبر منه ولكنها أنضج عقلا وأوسع خبرة وأفضل سلوكا وأقوى شخصية وأكثر استقرارا. فيقول سيبك بقى من بنات اليومين دول، أفضل حاجة أخد واحدة أكبر مني يكون عاقلة وعندها نضج فكري وعقلي وأقدر إن أنا أتعامل معها. وده من ضمن الأسباب. كذلك من البعض قد يكون فقد أمه، فعاوز يتزوج واحدة شبيهة بأمه، فيعاملها على أنها إيه؟ أمه. من هذا؟ حذيفة. أهلا أهلا، ازيك يا حذيفة، كيف أنت؟ ما شاء الله، ربنا يجعلك من الصالحين. أنت كويس؟ وعامل إيه؟ كل الولاد كويسين؟ كله تمام يعني؟ ماشي، جزاك الله خير يا حذيفة. بنقول فهو ينظر للمرأة الأكبر سنا على أنها في مقام مين؟ أمه. فيقول عاوز أنا عاوز واحدة زي أمي، بالذات لما جيت عامل معاها التح لينة ولطيفة وجميلة، ويقول سبحان الله ده نفس ابتسامة أمي، سبحان الله نفس تخن أمي، سبحان الله نفس عصبية أمي، هي فخلاص اقتنع بالفكرة ولعلها لا تخرج. بعض الشباب عنده اعتقاد ان المرأة الاكبر سنا اقدر على البذل والعطاء، عشان تشتكي زي البنات الصغار وانا ظهر واجعني وعند الفقرات وتعبت خلاص والشقه اللي ما تتعملش في يوم تتعمل في ثلاثه. لا تقول لك لا، هو في اعتقاده ان المراه الاكبر سنا هتبقى اقدر على البذل والعطاء، او زي ما في بنات هناك تركيزها على الدولار، في شباب تركيزه على الدولار، يقول لك المراه دي ما شاء الله عندها نفوذ ولها ثروه وهي غنيه هتساعدني على الحياة وأنا في مقتبل العمر، أنا أشترط عليها. أو لو عاوز عربية بي إم دابيو إيه مش عاجبك ولا بسات طيب مرسيدس عم الحاج ولا تزعل خالص أحدث موضة. أنا أقول لها ما فيش مشكلة عندي خالص، ويصرحها أقول لها أنا عارف أن أنت لك رغبة في الزواج، وطبعا عشان السن الكبير مش هيجيلك شاب زيي وشايفاني ما شاء الله حليوة وأمور وحاجة جميلة، وأنا هبقى معاكي وإن شاء الله تعالى أنا أدير لك شركاتك وكل حاجة، ولكن أنا يعني أنا هتزوجك وأنت امرأة من علية القوم وعندك شيء من الثراء ومن الغنى، فأنا مستواكي أنا عاوز أعيشه بقى، فينزل بقى يفصل البدلة بعشرة آلاف جنيه. والله أيوة تضحك عليا يا حودة. ايه يا حودة طيب؟ فصل البدلة بعشرة آلاف جنيه وجيب الجزمة بثلاث أربعة آلاف جنيه ويركب عربية أحدث موديل وعاوز يعيش في فيلا وعنده خدم وعنده حسب ويسقف كده ويعمل كده والحاجات اللي انتوا فاهمينها دي، فبيبقى في دماغه إن أنا هو الشاب يقول لك أنا تعبت من حياتي الفقر، فأنا عاوز بقى أن فوق فوق، فيعمل إيه؟ يبدأ يركز بقى على المجتمع اللي زي ده، فيتخير امرأة تبقى هي أكبر سنا وبالنسبة له عادي يقول لك ما فيش مشكلة، ولو أنه سيء الخلق يقول لك كده كده كلها خمس ست سنوات هي هتودع وأنا أخد اللي وراها واللي قدامها وراح أتجوز واحدة جميلة بقى واختار اللي أنا عاوزه لأن هيكون معايا فلوس ساعتها، ونسأل الله عز وجل من سوء النية. ولكل قاعدة شواذ بلا شك، يعني مش هنقول إن كل الشباب كده، بس في شباب بيفكر بالطريقة دي بالذات لو اشتغل في شركات الانترناشونال واختلط بالمجتمعات الثرية اللي زي دي، فبيتنكر لمعيشته لدرجة ان ممكن يقول لابوه انا مش عايش معاكم هنا، انا راح اجر شقة ممكن مثلا يكون مرتبه 30 الف ولا حاجة، فاقول لك انا اجر شقة بعشرة الاف جنيه وحاجة فخمة وتمام والدنيا زي الفل عشان يبقى فلان انت عايش فين، فاقول انا قاعد في منطقة كذا، بيذكرسي المكان الذي قد تربى فيه، لان بالنسبة له هذه معرة، يقول لك لا انا عاوز انسى بقى الحياه البؤس وحياه الفقر اللي انا كنت عايشها دي، فيفكر بهذا التفكير. تقارب السن بين الزوجين بلا شك امر مرعي، فهناك عوامل كثيره تساعد في نجاح الزواج، ومن بين هذه العوامل فارق السن، ان فارق السن المناسب بين الزوجين من خمس سنوات اقصاها الى 15، الواقع يقول كده، والبعض قال لا لعشر سنوات وخلاص. طيب عاوزين نقول شاب تقدم لفتاة والفتاة دي أكبر منه بأربع خمس سنوات، سن كبير ولا صغير؟ أربع خمس سنوات ولا حاجة، تقارب مش بعيد ولا حاجة. فلما قعد مع البنت وشافها وتكلمه وتناقشه بالنسبة له جميلة جدا، خلقا ودينا ونسبا وجمالا، وما شافش عليها ان هي كبيرة في السن ولا حاجة، بل لا يظهر عليها ذلك. ليه؟ عندها اهتمام بصحتها واهتمام بمسألة الرياضة واهتمام بالطعام المتوازن واهتمام بالطعام الصحي، وما بتاكلش الساعة 3 بالليل اندومي ولا مش عارف تاكل سندوتشين برجر وتنام وتضيع صلاة الفجر وتقول بقى ليلة قد كده، لا ما فيش الكلام. فلما شافها أعجبته جدا، قال لهم يا جماعة طيب إحنا ممكن نقرأ الفتحة إمتى ولا البقرة، إحنا ممكن نتمم الخطبة إمتى. فالوسيط قال له طب أنا عايز أقولك على معلومة الأول. إيه المعلومة؟ قال له والله عايز أقولك إن هي أكبر منك بخمس سنوات. قال له إزاي ده؟ ما أول كده ده مش باين عليها، يبقى هي فعلا مش باين عليه، ما هو اللي قاله لما وقع في قلب. فراح لأمه وأبوه، أنا بسأله هي عجبتك؟ ايوه ودينه وصاحبه اخلاق ووقعت في قلبك ايوه وعندك راحه نفسيه ليها والنسب نسب شريف ليه تقول لابوك وامك ان هي اكبر 5 سنوات ولا اقل 4 3 سنوات ايه اللي هيفيد يعني؟ طب انت قلت لامك هتعمل ايه؟ طلاب الثلاثه من ابوك ما انا جايه معاك. ايوه هي ما شافتهاش اصلا ولا عرفت حاجه عن دينها ولا عن اخلاقها ولا نسبها ولا حاجه خالص، انما قالت له لا واحد اكبر منك لا، يقول لها خلاص يا ام وبقى لعيب كبير، يقول لها في واحده تانية اشوفها، فيروح لنفس الاخت يقول لها يا ام الله اكبر ده ربنا عوضني خير، انت هتلعبيني يعني مثلا يعني انا ربنا عوضني خير الله اكبر عليها يا ام، دين واخلاق وحلاوه وجمال عاوزك بس تيجي تشوفيه، خلاص اتفقنا على بركه الله. رحت شافتها يا ارض تشالي يا ارض شيلي ما عليك، اللهم صل على النبي، وتفعص فيها كده وتظبط في كتفها كده وتدي لها بنيه في سنانها تشوف سنانها عامله ايه. وبعد ما يتجوزوا ها ايوه يقول لا يا اماه اماه ما دي 6 حركات ها انت فاكره الاخت اللي احنا كنا رحنا لها ربنا يا ابني يرزقها العدل، ما هو ربنا رزقها العدل يا اما ايه انت لازم يكون لعيب عندك مهارات عشان كده احنا بنقول الكلام ده في دوره وفاق في جسر السويس يوم الخميس الله يحفظكم امين. فالشاهد ان انا عاوز اقول ايه بس هي وقعت في قلبك، انت تروح تقول لامك ليه ان هي اكبر 5 سنين ولا اقل 10 سنين، ايه الفايده من ورا ده؟ يا ام هي دينه وصاحبه اخلاق ونسب شريف وعيله طيبه وناس متقاربه منا، تعالوا شوفيها. الشاب لما شافها رآها بعين قلبه ولا بعين رأسه؟ رآها بعين قلبه فوقعت في قلبه. أمك لما تشوفها تشوفها بعين إيه؟ بعين رأسها. فأنت بلاش دخلها في الحدوتة دي، يعني اضحك على أمي اضحك على أمك، أيوة خلاص خلصنا، ما ده مش منكرا من القول وزورا بس كده. إلا إذا سألتك إيه يا ابن الأخبار البنت سنها يا أم متقربين والحمد لله، أنتوا متقربين ولا لا؟ ايه 3 4 سنين 5 سنين ولا حاجه والدنيا تعدي وتمشي وخلاص والحمد لله رب العالمين. وبرده ما تعملاش فضايح يعني تيجي بعد الجواز وبعدين تقول لها يا اما انا كنت عامل فيكي فصل وعاوز اتوب الى الله منه، ده ممكن تقلب عليك وعلى مراتك وعلى عيالك بالذات لو عيالها صغير، او تقول لك انتوا خدعتوني، وممكن تلف في الحاره كلها تقول لها بنت فلان خدعتني وهي اكبر من ابني ب5 سنين مع انها زينه وهي اللي بتخدمها وهي اللي بتساعدها وهي زي الفل. يبقى الخيابة كانت من مين؟ من الواد هو واد؟ من الواد، انتوا حرين، الخيابة من الواد، من الشاب الجميل الأمور ده. لا ما لا يصلح ان الحاجات اللي زي دي تقع فيها. لو تكلمت امك طب وسنها يا ابني؟ قل يا الحمد لله يا امي احنا متقربين بفضل الله وانت لم تكذب. بس ماشي يا حذيفة؟ ماشي. طيب انت تقدمت لبنت زي ما احنا قلنا البنت اكبر منك ب4 5 سنوات، فانت عارف من نفسك ان شخصيتك شخصية غير ثابتة. بمعنى ايه؟ قراراتك متذبذبة. جه واحد قال لك هي طيبة تقول له جدا ومؤدبة زي الفل وأخلاقا الحمد لله، في تقارب عمري ما بين الأسرتين الحمد لله، تقارب اجتماعي وتقارب مالي والنسب نسب شريف أمال الموضوع فين؟ فأما أنت قلت له ده أكبر ب4 5 سنوات، فلما قعد معاك عمل لك غسيل مخ فلقيت نفسك تايه وبدأ يحصل عندك اضطراب وقلق، يبقى أنت طبيعة شخصيتك تتأثر بالآخرين ولا تؤثر؟ تتأثر. في الحالة دي لا تقبل، اوعى. ليه؟ هيظل هذا الهاجس دائما معك. ايوه سيظل هذا الهاجس دائما معك الا اذا كنت نفسك انت مقتنع بالامر، دينة وصاحبة اخلاق وانت فاهم طبيعة المرحلة العمرية اللي هي فيها وانت شخصيتك ثابتة لا تتأثر بكلام احد الا ما فيه الخير، اما حد يلعب في دماغك تلتقى نفسك رايح جاي رايح جاي وتايه، لا الامر ده هيبقى فيه مشكلة كبيرة وستنظر لها بعد ذلك بنظرة النقص، ولو حصل في خلاف لربما استذلك الشيطان فقلت لها ايه ده انا متجوز واحدة اكبر مني بخمس سنين او باربع سنين. عشان كده المرأة اكبر او اصغر او في نفس سنك، امتى وافق وامتى ما وافقش؟ توافق لو توفرت الامور الاتية، ان يكون الاثنين اصحاب ديانة يعني اصحاب تدين والتزام، ويكون الاثنين اصحاب خلق حسن، وكل واحد يبقى فاهم لطبيعة المرحلة العمرية اللي عايشها الطرف الاخر. والحاجة الرابعة الا تتأثر بكلام من حول. واضح الكلام كده؟ اقول تاني؟ طيب، يبقى هي اصغر عشرة اكبر عشرة في نفس سنك، اقبل انت لما تتوفر الامور دي، الديانة والاخلاق، ومع ذلك تبقى انت فاهم طبيعة المرحلة العمرية اللي هي عايشاها، ثم الامر الاخير ان تثبت ثبوت الجبال الرواسي، فلا تتأثر لا بكلام اب ولا كلام اخ ولا كلام اخت ولا كلام صديق. ونصيحة للبنات، انت يا بنت جايلك انسان متقدم عنده 15 13 14 تحت، قبل ما نقول لا اعملي ايه؟ افتحي الباب، خاصة لو نقل اليك ان هو صاحب اخلاق وعلى انه صاحب دين ونسب شريف ويتحمل مسؤولية ومن اسرة طيبة والدنة تمام، لعله بيلعب جيم برنزل الجيم او بيتمشى ساعة في اليوم، او ما شاء الله عليه عنده عضلات وسكس باكس، عارف سكس باكس؟ طيب ومهتم بصحته وبغذائه ولا وليس مدخنا ولا ظاهر عليه كبر السن. ما المشكل في ذلك؟ ان تقبلي على الزواج منه طالما متدين وصاحب اخلاق ومحافظ على دينه ونسب ونسب شريف ومتقارب معك اجتماعيا وماديا، الا ان اللي يفرق مساله السن فقط. نعم، يبقى احنا بنقول خلاصه القول ان وجود الفرق العمري بين الزوج والزوجه ده امر شائع في الوجود وغير منكر في الشرع، ومدار الامر على الاستقامه والديانه، وقد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه فروق في السن، فقد تزوج خديجة رضي الله عنها وهي أسن منه ببضع عشرة سنة، وتزوج عائشة وهي أسن يعني أصغر منه بكثير. لو فهمنا طبيعة المرحلة العمرية للطرف الآخر مع توفر الديانة والأخلاق، وإن في عقلية إنسان صاحب عقل راجح وامرأة صاحبة عقل الراجح وعندنا حكمة مستمدة من نور الوحيين، كانت نسب الزواج، نسب النجاح في هذا الزواج أعلى بكثير. وخد الجملة دي، العلاقات العاطفية لا تعرف الأعمار. أقولها ثاني، العلاقات العاطفية لا تعرف الأعمار ولكنها التقاء للأرواح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قد يكون الفرق ما بينهم 20 سنة وهو رجل حبوب وفرفوش ودين وصاحب أخلاق وبيعاملها معاملة الأميرات وهي بتعامله معاملة الملوك. ولذلك بنقول إيه؟ العلاقات العاطفية لا تعرف الأعمار ولكنها التقاء للأرواح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. من الجميل وجود فارق عمري في المرحلة بين الزوجين قل أو كثر، على أن يعزز هذا الفرق بينهما تفهم كل طرف لخصائص المرحلة العمرية التي يعيشها الطرف الآخر، لأن ذلك يؤدي إلى التقارب وإلى حسن التفاهم بين الزوجين، وبلا شك بأن هذا أمر مستحسن جدا. يبقى احنا كده قد انتهينا من الحديث عن قضية الفارق العمري ما بين الزوج والزوجة، ونقول في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى أن من صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها أن تكون ممن يطلب العلم الشرعي.